الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى باب ذكر وصف هند بن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم. وهند بن أبي هالة هو هند ابن أبي هالة التميمي الأسدي، أمه هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاه، لأن أبا هالة التميمي الأسدي هذا كان الزوج السابق لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هند ابن أبي هالة التميمي، فأبوه اللي هو أبو هالة التميمي هذا هو الزوج السابق لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فهند بن أبي هالة رضي الله عنه يعتبر ربيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الربيب اللي هو ابن الزوجة، الربيب اللي هو ابن الزوجة فهو ابن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم هند بن أبي هالة. وكان وصافا، هند بن أبي هالة كان وصافا، كان مشهورا بحسن الوصف، يصف وصفا دقيقا، يتأمل الموصوف ويصفه وصفا دقيقا. فيقول الناظم رحمه الله: وابن أبي هالة زاد لما وصفه مفخما وفخما. يقول وابن أبي هالة زاد لما، زاد في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصف هند بن أبي هالة النبي صلى الله عليه وسلم زاد في وصفه عما وصفه الواصفون، تدقيقا في الوصف وتوضيحا وتبيينا. فقال: كان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، كان فخما مفخما عليه الصلاة والسلام، كان فخما عظيما، مفخما معظما في صدور الناس ومعظما في أعينهم. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، كان عظيما معظما عليه الصلاة والسلام. لوجهه تلألؤ كالبدر، معتدل الخلق عريض الصدر. يقول لوجهه تلألؤ كالبدر، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه يتلألأ كالبدر، كالقمر ليلة البدر، اللي هو كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهر الوضاء، كان أبلج الوجه، كان وجهه منيرا مشرقا مضيئا عليه الصلاة والسلام. فالتلألؤ بمعنى الإضاءة والإنارة والإشراق عليه الصلاة والسلام. معتدل الخلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق، لا هو بالطويل المفرط ولا القصير القصر المفرط، ولا هو بالسمين سمنا مفرطا، ولا هو بالنحيف النحافة المفرطة وكذا. فكان معتدل الخلق عليه الصلاة والسلام. عريض الصدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم عريض الصدر، اللي هو كما جاء في صفة بعيد ما بين المنكبين، فهذا يفسر وصف هنا، قال عريض الصدر عليه الصلاة والسلام. قال: عظيم هام واسع الجبين، فم ضليع أقنع العرنين. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة، حجم الرأس، الهامة اللي هي الرأس، كان عظيم الرأس عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد وصف أم معبد قالت لم تزر به صعلة، هي صغر الرأس. فهنا هند ابن أبي هالة يقول كان عظيم الهامة عليه الصلاة والسلام. واسع الجبين، جبينه عليه الصلاة والسلام واسع، ممتد طويل عريض لعظم رأسه عليه الصلاة والسلام. فالجبين واسع، ممتد وطويل وعريض. فم ضليع، يقول كان ضليع الفم عليه الصلاة والسلام. ومعنى ضليع الفم يعني واسع الفم عظيم الفم، يعني كان واسع الفم عظيم الفم. وهذا قالوا يعني كان مما يعني يمدح في صفة الرجل وكذا، أن يكون عظيم الفم لما يؤدي به إلى الفصاحة والبيان وحسن إخراج الحروف من مخارجها وتبيين الكلم. فكان صلى الله عليه وسلم يعني عظيم الرأس، كان وكان يعني ضليع الفم عليه الصلاة والسلام، يعني واسع الفم عظيم الفم. أقنأ العرنين، يعني أقنى العرنين عليه الصلاة والسلام. والعرنين اللي هو ما صلب من عظم الأنف، ما صلب من عظم الأنف، هذا يعني عظام الأنف اللي هو العرنين. وأقنى يعني مرتفع الأعلى محدودب الوسط. قال أقنى يعني فيه يعني فيه انحناء في وسطه، انحناء يعني معتدل من غير إفراط ولا كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين، يعني اللي هو يعني عظم ما صلب من عظم الأنف. أقنى يعني فيه انحناء، يعني ليس خطا يعني مستقيما مثلا هكذا بدون انحناء، ولكن فيه تقوس، يعني فيه تقوس. فإذن الأقنى هو الذي يعني ارتفع أعلى أنفه واحدودب وسط أنفه عليه الصلاة والسلام. يعلوه نور، يعلوه نور من رآه إذ ما لم يتأمل ظنه أشم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلوه النور، له نور يعلوه. يقول هند بن أبي هالة رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم له نور يعلوه، يعني الذي ينظر إليه يشعر أن وجهه منير، يعني يشرق وينبعث منه النور والضياء عليه الصلاة والسلام. ويقول يحسبه من لم يتأمله أشم، يحسبه من لم يتأمله أشم. والشمم قالوا هو ارتفاع قصبة الأنف، ارتفاع قصبة الأنف. يقول يعني الذي لم يتأمله يحسبه أشم، أن أن قصبة الأنف يعني مرتفعة، وهي ليست كذلك. نعم، قصبة الأنف اللي يعني عظمة طرف عظمة الأنف، يعني طرف عظمة الأنف، يعني يحسبها من يحسبها يعني مرتفعة، اللي طرف الطرف يعني بدايته يحسبها يعني مرتفعة، يعني كذا الذي لم يتأمله، لكن إذا تأمله وجده ليس كذلك. قال مفلج الأسنان سهل الخد، أشنب بادن طويل الزند. يقول مفلج الأسنان، مفلج الأسنان الفلج اللي هو وجود يعني فرجة بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم. الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية بها فلج، يعني فرجة بين الثنايا، بين الثنيتين الأماميتين، الثنايا العليا والثنايا السفلى، فيكون بين الثنيتين فرجة، فهذا يقال له الفلج، وهو أيضا يعني من الصفات المستحسنة. عند سهل الخد عليه الصلاة والسلام، يعني غير مرتفع الوجنتين. سهل الخد يعني خد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ارتفاع في الوجنتين، يعني ليس فيهما بروز أو ارتفاع، الوجنتان ليس فيهما بروز أو ارتفاع، وإنما الخد يعني سهل. قال أشنب، من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أشنب، والشنب هو بياض الأسنان. أشنب يعني أسنانه بيضاء عليه الصلاة والسلام. الشنب ليس المقصود الشنب اللي هو الشعر الذي فوق الشفة العليا، ليس مقصود شعر الشارب يعني، ولكن الكلام هنا الشنب هذا من صفات الأسنان. يقال فلان أشنب يعني أبيض الأسنان. فكان عليه الصلاة والسلام أشنب يعني أبيض الأسنان. بادن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بادن يعني ضخم الإيه؟ البدن، ضخم البدن. وضخم البدن يعني هذه الصفة تفهم إيه في ضوء يعني ما تقدم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسترخي البطن ولا كان طويلا طولا دائنا ولا كذا. فإذا إيه البادن هنا يعني بمعنى عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، أحجام يعني حجم الكف، الكفين كبير وحجم القدمين كبير، يعني كما ورد يعني في صفته أيضا صلى الله عليه وسلم عظيم المشاش، المشاش اللي هو رؤوس العظام يعني عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى بادن، فهذا معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم بادنا يعني عظيم البدن، عظيم البدن، لكن عليه الصلاة والسلام من غير يعني يعني سمنة ولا استرخاء يعني في البطن ولا كذا. قال طويل الزندي، طويل الزندي، والزند اللي هو ايه يعني لحم الذراع يعني الذراع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني طويل الايه يعني الذراع عليه الصلاة والسلام، او بعبارة اخرى يعني موصل طرف الذراع في الكف، يعني موصل طرف الذراع في الكف. يعني طبعا الذراع له اجزاء، يعني في جزء اللي هو العضد، هذا العضد، والعضد اللي هو ما بين المنكب والمرفق، وبعدين ما بين المرفق والرسغ هذا يقال له الساعد، ماشي، وبعدين ياتي الرسغ وبعدين الكف وكذا. فكان يعني عظام النبي صلى الله عليه وسلم يعني عريضة عليه الصلاة والسلام. يقول عنقه يرى كجيد دمية مع صفاء لونه كالفضة، يقول عنقه يرى كجيد دمية مع صفاء لونه كالفضة. فعنق النبي صلى الله عليه وسلم يرى كجيد الدمية، والدمية تأتي كلمة الدمية بمعنى الصورة المجسمة من الرخام أو العاج أو كذا. فعنق النبي صلى الله عليه وسلم يرى كجيد الدمية يعني كجيد التمثال يعني المصنوع من العاج أو من الرخام أو كذا، يعني في حسنه يعني وصفاء لونه، مع صفاء لونه كالفضة، مع صفاء لونه كالفضة. فيقول يعني كان عنق النبي صلى الله عليه وسلم كالفضة الصافية، كالفضة الصافية. ثم يقول أزج في غير قرن إذا غضب بينهما عرق يدره الغضب. قل أزج في غير قرن، أزج يعني الحاجبين، أزج الحاجبين عليه الصلاة والسلام في غير قرن، يعني من غير التقاء بينهما. فإذا الذين وصفوا بأنه كان مقرون الحاجبين فهذا ليس يعني كما قلنا يعني هذا لمن يراه من بعيد، لكن الذي يدقق يعني في حاجبي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهما يعني كادا يقترنان لكن ليس بينهما اقتران. ويقول بين حاجبي النبي صلى الله عليه وسلم عرق يدره الغضب، يعني يحرك هذا العرق، يعني عند مكان التقاء الحاجبين عرق، إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر هذا العرق يعني وتحرك وبدأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه الغضب ويظهر عليه البشر والسرور عليه الصلاة والسلام، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون من ملامح وجهه عليه الصلاة والسلام إذا يعني سره الشيء أو إذا أغضبه، وكان لا يعني يغضب لله سبحانه وتعالى لا لنفسه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سر تلألأ وجهه أو إيه تنور وجهه، يقولون إيه فتنور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني كره الشيء أو غضب عليه الصلاة والسلام ف يعني يعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. يعني زي حديث اللي هم لما قدم يعني بعض الأعراب الفقراء من مضر مجتابي النمار، عليهم ثياب يعني مشققة من إيه من شدة فقرهم وكذا، ثيابهم مشققة وممزقة وفي فقر يعني شديد وكذا، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى هؤلاء يعني من المسلمين وهم فقراء يعني ومحتاجون والناس لا يسدون حاجتهم، فحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، فجعل الناس يأتون بالصدقات يعني حتى صارت إيه من الأموال والأطعمة والملابس وكذا، حتى صارت يعني كومة كبيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتنور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ عليه البشر يعني والرضا والسرور عليه الصلاة والسلام، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أول من تصدق، على أول من تصدق فاقتدى الناس به وأتوا إيه بالصدقات بعده وكذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبدو على وجهه عليه الصلاة والسلام الرضا والبشر وكذا إذا سر، ويبدو على وجهه الغضب يعني إذا تأذى من شيء عليه الصلاة والسلام. قال وسائل الأطراف رحب الراحة ضخم الكراديس ذريع المشية. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سائل الأطراف، قالوا معنى سائل الأطراف ممتد الأصابع، ممتد الأصابع بلا احتداب ولا تعقد ولا تكسر جلد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سائل الأطراف يعني أصابعه طويلة ممتدة ليس فيها احتداب ولا فيها انقباض. رحب الراحة، راحة الكف اللي هي يعني بطن الكف، رحب يعني فسيح واسع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحب الراحة، الراحة اللي هي بطن الكف يعني كان رحبا يعني واسعا فسيحا، واسعا فسيحا لكبر حجم كف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رحب الراحة يعني واسع الكف فسيحه. وقالوا هذه الصفة يعني طبعا هي المقصود بها هنا الصفة الخلقية يعني، لكنها أيضا يكنى بها عن الكرم والجود، يعني يقال فلان رحب الراحة يعني هذه الصفة وإن كانت صفة خلقية لكن يكنى بها عن الجود والكرم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحب الراحة يعني حسا ومعنا يعني من جهة الصفة الخلقية ومن جهة أيضا الكرم. كان ضخم الكراديس عليه الصلاة والسلام، والكراديس هي رؤوس العظام، رؤوس العظام، كان ضخم الكراديس يعني رؤوس العظام لأن مكان التقاء العظم مع العظم الآخر وكذا. ذريع المشية يعني سريع المشية واسع الخطوة، يعني خطوته واسعة، الذريع يعني الذي خطوته تكون واسعة ويعني في غير تكلف، يعني كما مر بنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا مشى عليه الصلاة والسلام كأنه منحدر من صبب، يمشي بقوة وبسرعة، يحاول يعني يجهد من معه نفسه حتى يدركه وهو غير مكترث عليه الصلاة والسلام، كانت خطوته يعني واسعة فيكون مسرعا في المشية من غير تكلف يعني أو تعمد للإسراع، فهذا هو ذريع المشية عليه الصلاة والسلام. طيب هذا كان ما يتعلق يعني بالصفات الخلقية للمصطفى عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعده في ذكر أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم. والأخلاق جمع خلق، الأخلاق جمع خلق، والخلق يعني فسر بأنه الصورة الباطنة، الصورة الباطنة للإنسان، وهي يعني أوصاف النفس، أوصاف الروح والنفس. فما سبق كان الخلق، كان الكلام عن الخلق اللي هو الصورة الظاهرة للإنسان، الأوصاف الحسية الظاهرة، والآن الحديث عن الخلق اللي هي الأوصاف الباطنة المتعلقة بهيئة القلب وهيئة النفس والروح وصورته. فيقول: أكرم به خلقه القرآن، فهو لدى غضبه غضبان، يرضى بما يرضاه ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب، محارم الله إذن فينتقم، فأحد لذاك أصلا لم يقم. فيقول أكرم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة يعني تعجب، يعني أكرم بخلقه، يعني ما أكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه أكرم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. خلقه القرآن، خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وهنا فسر المؤلف يعني معنى خلقه القرآن، فقال: فهو يغضب لما يغضب الله سبحانه وتعالى، منزل القرآن سبحانه وتعالى، فهو يغضب لما يغضب الله سبحانه وتعالى مما ذكر الله في القرآن أنه يغضب الله تعالى، ويرضى بما يرضاه، يرضى بما أخبرنا الله تعالى أنه يرضاه من في القرآن الكريم. فمعنى خلق القرآن يعني أنه كل ما أمر الله تعالى به وبين لنا أنه يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى من الأخلاق يعني في كتابه الكريم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس اتصافا به، أكمل الناس اتصافا به. وكل خلق يعني نهانا الله تعالى عنه في القرآن الكريم وبين سبحانه وتعالى أنه مما يغضبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبعد الناس عن عن هذه الأمور التي أخبرنا الله تعالى في كتابه أنها مما يغضب الله تعالى ولا يرضيه. ثم ذكر من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، لا يغضب، ليس يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، يعني كثيرا ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعفو عمن آذاه عليه الصلاة والسلام، يعني في نفسه، يعني في مواقف كثيرة لما جاءه ملك الجبال وقال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وكان أهل مكة قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الطائف رجموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى جرحوا قدميه عليه الصلاة والسلام وكذا، ومع ذلك قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ما يعبد الله، وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما فتح مكة كما سيأتينا إن شاء الله قال لقريش: يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنهم يعني آذوه عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه وكذا رضي الله عنهم، ومع ذلك يعني عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر عليهم. فكان لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، هذا من كمال يعني خلقه عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا انتهكت محارم الله تعالى لم يقم لغضبه أحد. يقول: فأحد لذاك أصلا لم يقم، يعني فينتقم لله تعالى، ولا يقوم أحد لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أنه إذا انتهكت حرمة الله كان أشد الناس غضبا لله سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيمه لله تعالى ولأمره سبحانه وتعالى. قال: بعثه الرحمن بالإرفاق كيما يتم صالح الأخلاق. بعثه الرحمن بالإرفاق، يعني بعثه الله سبحانه وتعالى بالرفق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الرفق، وقال صلى الله عليه وسلم يعني قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. تصبح المعاملات بين أهل البيت برفق، ليس فيها يعني شجار ولا يعني نزاع ولا شقاق، وإنما الأمور تتم برفق يعني بيسر وسهولة وتسامح من الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرفق ويوصي به، والله تعالى بعثه بالرفق كيما يتم صالح الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. قالوا معنى هذا أنه يعني كانت توجد بعض الأخلاق الحسنة يعني التي كانت موجودة في العرب في الجاهلية، فما كان عندهم من أخلاق حسنة يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وجاء ليتممها ويكملها عليه الصلاة والسلام، وما كان عندهم من أخلاق ذميمة جاء لتحذيرهم منها ونهيهم عنها عليه الصلاة والسلام. يقول: أشجعهم في موطن وأنجدا، وأجود الناس بنانا ويدا، ما سيل قط حاجة فقال لا، وليس يأوي منزلا إن فضلا، مما أتى درهم أو دينار حتى تريح منهما الأقدار. يقول: أشجعهم في موطن، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وأنجد الناس من النجدة اللي هي إعانة وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم، فكان أشجع الناس وأنجد الناس. أنجد الناس يعني أكثر الناس نجدة، يعني مساعدة لمن استنجد به، يطلب مساعدته في دفع ظلم عنه وفي نصرته. فحتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد يعني حلفا في الجاهلية في دار ابن جدعان. اجتمع جماعة من عقلاء يعني قريش ومن وجهائهم من يعني وتعاهدوا، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة المظلوم، على نصرة المظلوم، وأنه يعني إذا استنجد بهم مظلوم، وذلك أن أن رجلا يعني كان قد جاء يعني كان يعني بينه مبايعة بينه وبين أبي جهل، وباع بعض البضائع اشتراها منه أبو جهل، ثم ما طله في ثمنها. فوقف هذا الرجل يعني المظلوم و يعني ونادى يعني فوق يعني نادى أهل مكة وقال يعني يا أهل مكة يعني كيف يعني يظلم يعني الغريب يعني في بلدكم، ولا تنصرونه ولا تأتونه بحقه، إنه كلما ذهب لأحد يطلب منه أن يساعده في استخلاص حقه من أبي جهل وكذا، الناس يعني يخذلونه وكذا. فاجتمع يعني سمع نداءه بعض من فيهم شيء من مكارم الأخلاق وكذا من العرب، فاجتمعوا وذهب النبي عليه الصلاة والسلام معهم وشارك في هذا الحلف على أن يتعاونوا فيما بينهم على استخلاص حق من ظلم في مكة ويأتونه بحقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنجد الناس وأشجع الناس. من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا حمي الوطيس كانوا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعارك والغزوات، كان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات بنفسه عليه الصلاة والسلام، وخرج بنفسه الشريفة يعني في 27 غزوة يقاتل في سبيل الله، خروجه للغزوة هذا من الشجاعة، 27 في 27 غزوة يعني شهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام، كان يخرج يعني لقتال الأعداء، وكان إذا حمي الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ايه شجاعته واقدامه. ومما يذكر يعني في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه سمع اهل المدينة يوما ايه وجبة، سمعوا يعني ضجه صوت جلبة يعني كبيرة كأنه جيش، يعني الناس ايه توقعوا انه جيش يعني دهم المدينة ليلا، كانوا بالليل وسمعوا يعني اصوات ابل وخيل وضجة وكذا، ففزع الناس وهرعوا الى الايه الى السلاح، يعني الناس في الليل وكذا استيقظوا فزعين في الليل وهرعوا الى سلاحهم وكذا يعني، وخرجوا يستطلعون الخبر، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجعا على فرس لابي طلحة عرو، يعني كان ابو طلحة جار النبي صلى الله عليه وسلم عنده فرس، وفرس من غير يعني زمام ولا يعني غير مهيئ يعني مجهز للركوب، فمن سرعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أول من إيه سمع الصوت وركب الإيه الفرس وهرع إلى مكان الصوت. ثم إيه الناس يعني عندما بدأوا يفكرون يعني باستطلاع الخبر، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجعا يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، إن وجدناه لبحرا، يعني قافلة تجارية يعني قادمة ببضائع وتجارة وكذا، يعني ليس جيشا ولا شيئا يعني. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض نفسه عليه الصلاة والسلام يعني لمخاطرة، يعني لكن لشجاعته عليه الصلاة والسلام وإقدامه كان يعني أول من إيه ذهب يستطلع هذا الخبر يعني بنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. لا كان قافلة تجارية، يعني كانوا تجار جايين ببضائع، كانوا جايين ببضائع، قال لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدناه لبحرا، والبحر هنا يعني التجار الذين معهم الخير، يعني معهم الخير والأمن والبضائع ولا كذا، فكانوا يعني تجارا قافلة من التجارة والبضائع وكذا قدموا إلى المدينة وكذا، فأحدثوا هذه الجلبة والناس يعني حسبوهم جيشا يعني غزا المدينة أو كذا، فهذا يعني من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأجود الناس بنانا ويدا، أجود الناس بنانا، البنان اللي هو الأصابع، وأجود الناس يدا يعني أكرمهم، يعني يكنى لأن اليد هي آلة الإنفاق يعني أو أداة الإنفاق، فيكنى عن الكرم يعني بأنه أجود الناس يدا وأسخى الناس كفا عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، يعني بالنسبة للحلف الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام، المقصود يعني بلا حلف في الإسلام يعني لا تحالف في الإسلام على الإثم والعدوان، لكن التحالف على البر والتقوى، فهذا يعني لا حرج فيه، فهذا التوفيق يعني أن الحلف الذي يعني نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام وما كان على إثم أو عدوان، أو كذلك التحالف على التوارث، يعني كان الناس أيضا من أحلافهم في الجاهلية يعني يتعاهد شخصان على أن كل منهما يرث الآخر دون ورثته وكذا، فهذه الأحلاف التي يعني فيها معارضة مع شرع الله تعالى هذه التي نهي عنها، التحالف على نصرة الآخر يعني ظالما أو مظلوما بالمعنى الجاهلي اللي هو نصرة الظالم بمعنى إعانته على الظلم وكذا، فهذا الذي يعني نهي عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلفا في دار ابن جدعان لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، وقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة يعني إلا قوة، فمعناها أن الحلف يعني ليس كله منهيا عنه، فمسألة يعني العمل الجماعي، لأن البعض يأتي يعني يأخذ ببعض النصوص ويترك بعضها، يجي يتمسك بلا حلف في الإسلام فيقول لك يعني كل صور العمل الجماعي والذي فيه تعاون وكذا يعني مذموم، وهذا الكلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وقال عن حلف الذي كان في دار ابن جدعان قال إيه ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان هذا في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات، فمعناه أن أي يعني جماعة يكونون أكثر أو صحبتهم صحبة بعضهم لبعض يعني أطول، فهم أحق إيه أن يؤمروا عليهم أحدهم، يعني يكون لهم إيه يعني كبير أو مسؤول يسمونه رئيس الجمعية، رئيس الهيئة، رئيس المجلس، أيا كان الاسم. يعني القصد أنه يعني كل مجموعة يعني يقيمون في مكان يعني ينبغي أن يكون لهم يعني نظام ولهم كبير يرجعون إليه، وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن العمل الصالح. طبعا هذه الإمامة لا تتعارض مع إمامة الحاكم المسلم، يعني إذا كان البلد فيها حاكم مسلم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى فهو الإمام الأعظم، ولا مانع من وجود يعني جمعيات تتعاون مثلا فيما بينهم. وأميرهم هنا طاعته مقيدة يعني في حدود الأمر الذي اتفقوا عليه فيه، وليس الخروج عنه خروجا عن الجماعة الكبرى ولا كذا، يعني إذا رأوا الخروج عنه لمصلحة والانتقال إلى مجموعة أخرى يكون مثلا خدمته للإسلام فيها أحسن أو أكبر أو كذا، الأمر فيه يعني ليس طبعا كالإمام اللي هو الحاكم وكذا، لكن القصد يعني أن التنسيق والتعاون في شكل يعني جمعيات وهيئات ومؤسسات والعمل يعني المنظم والجماعي وكذا، هذا مما حث عليه الإسلام وليس يعني مما يتعارض مع شيء من النصوص. قال ما سيل قط حاجة فقال لا. ما سيل يعني ما سئل، بس عشان النظم هنا قال ما سيل قط حاجة فقال لا عليه الصلاة والسلام، يعني من كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل قط حاجة فقال لا عليه الصلاة والسلام، كان لا يقول لا قط عليه الصلاة والسلام لسائل. فإذا سأله سائل شيئا مما يعني يجوز إعطاؤه إلا أن يسأل حراما يعني، لكن إذا سأل شيئا مما يحل يعني إعطاؤه إياه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده يعطيه، وإذا لم يكن عنده وعده خيرا، وعده خيرا عليه الصلاة والسلام، ثم إذا جاءه العطاء أعطاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سئل شيئا يأتي السائل ويسأله مالا، يسأله ثوبا، يسأله كذا، فإذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما سأل، وإذا لم يكن عنده وعده خيرا، قال إذا جاءنا إيه يعني إذا جاءتنا أموال فأتنا وكذا. فإذا جاء بعد ذلك يعني وعند النبي صلى الله عليه وسلم ما يفي بوعده وفى، وبقيت بعض الوعود التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس وتوفي قبل إنجازها عليه الصلاة والسلام. فلما ولي أبو بكر الخلافة رضي الله عنه قال من يعني نادى في الناس وقال من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني، أي شخص وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيئا فليأتني. فلم يأتي أحد يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده بشيء إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. وكان ممن جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه، أظنه جابر رضي الله عنه، قال يعني جاءه جابر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا جاءنا مال حثوت لك منه هكذا وهكذا، وحث إيه حثيتين النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر هذا. فأتى أبو بكر رضي الله عنه بالمال وحث إيه وحث حثية وقال عدها، فكانت أظن 500 درهم أو كذا، فعد له 500 أخرى وأعطاه إيه إياها أو كذا رضي الله عنه وارضاه. فوفى بكل يعني الوعود التي إيه يعني وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول لا. وحتى يعني إنه إيه لما يعني مرة أهدت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه بردة فلبسها محتاجا إليها عليه الصلاة والسلام، يعني امرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم بردة يعني نفيسة ويعني من قماش جيد وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه فلبسها عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها. فقال رجل يعني أعطنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها إيه إياه. فأنكر عليه الصحابة وقالوا له يعني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يقول لا قط، وسألته وقد لبسها إيه محتاجا إليها وجئت تسأله أنت تعلم أنه إيه أنه لن يقول لا. فقال يعني ما سألته إياها لألبسها وإنما إيه لتكون كفني. قال أنا أردتها إيه أن تكون كفنا لي لأكفن فيها، يعني ألتمس إيه بركة يعني الثوب الذي مس النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول وليس يأوي منزلا إن فضل مما أتى درهم أو دينار حتى تريح منهما الأقدر. ما معنى هذا؟ يقول يعني إذا جاءت أموال يعني الأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجمع الصدقات ويعني والغنائم والأموال يعني وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءته الأموال يعني التي هي للمسلمين وكذا لا يستريح النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني يأوي إلى منزل حتى يفرق هذه الأموال، يعني هنا حتى تريح منهما الأقدار يعني حتى يستريح يعني ويراح النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله تعالى حتى يراح من هذه الدراهم والدنانير، يعني كانت تؤرقه هذه الأموال الأموال المجموعة عنده عليه الصلاة والسلام، كان يعني كانت تؤرقه عليه الصلاة والسلام لا يستريح حتى إيه يفرقها ولا يبقى عنده شيء منها. وجاء هذا في صحيح البخاري يعني في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما إيه صلاة العصر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر فخفف إيه في صلاته عليه الصلاة والسلام، خفف الإيه الصلاة، ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فتخطى الرقاب إيه مسرعا إلى بيته، ففزع الناس لسرعته، يعني على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يسلم من الصلاة ويجلس يختم الصلاة، يستقبل الناس بوجهه ويختم الصلاة عليه الصلاة والسلام وكذا، ثم يعني إذا دخل البيت يعني يخرج برفق وكذا ولا يتخطى الرقاب. لكن في هذا اليوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجرد أن فرغ من الصلاة وإذا به يعني يتخطى الرقاب يعني مسرعا إلى بيته، ففزع الناس من إيه من سرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يخرج عليه الصلاة والسلام ومعه إيه يعني ومعه بعض الإيه الذهب خرج به النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل إيه يفرقه على الناس، فقالوا له يعني فزعنا من سرعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذكرت شيئا من تبر إيه عندنا، وفي رواية قال ذكرت في الصلاة شيئا من تبر عندنا. قالوا هذا لا يعتبر يعني مما لا هذا لا يخل بالخشوع في الصلاة، لأنه تفكر في الخير الذي يخل بالخشوع اللي هو التفكير في أمور الدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فكر في إيه في أمر تفريق الصدقات، يعني فكر أنه مشغول البال في الصلاة بصدقات يريد أن يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا لا يخل بالخشوع في الصلاة، أن الإنسان إيه يفكر في الصلاة في أمر يعني ديني أو أمر يعني فيه مصلحة دينية وليس في مصالح الدنيا. فقال ذكرت شيئا من تبر في الصلاة فكرهت أن يحبسني، فكرهت أن يحبسني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به إيه وفرقه عليه الصلاة والسلام. فالقصد أنه كان يعني عليه الصلاة والسلام لا يستريح يعني حتى يفرق الأموال عليه الصلاة والسلام. ومرة يعني أيضا جاءته أموال يعني في صلاة الظهر وكذا، فظل يفرق الأموال حتى دخل العصر ولم يصلي راتبة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر، يعني حتى سنة الظهر البعدية كان العادة أنه يصلي بعد صلاة الظهر يصلي ركعتي الظهر البعديتين سنة الظهر، لكن في ذلك اليوم يعني مجرد أن صلى الفريضة وشرع في إيه تفريق الأموال إلى أن دخل العصر فصلى العصر ثم قضى ركعتين بعد العصر يعني سنة الظهر البعدية، يعني لم يتمكن من الصلاة إلا بعد العصر قضاء. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب التعجيل والمبادرة بتفريق يعني أي أموال للصدقة مجموعة عند النبي صلى الله عليه وسلم يسارع يعني بتفريقها وتوزيعها، ويكره إيه أن تجتمع عنده يخشى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده شيء من أموال للمسلمين محبوسة عنده عليه الصلاة والسلام. قال: أصدق لهجة وأوفى ذمة، ألينهم عريكة في الأمة. فيقول: كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، يعني كان أصدق الناس كلاما عليه الصلاة والسلام. صدق اللهجة يعني يأتي بمعنى صدق الكلام، ويأتي أيضا بمعنى يعني صفاء السريرة، نقاء السريرة يعني، وعدم الغش وعدم المخادعة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخادع الناس ولا يخالف ظاهره باطنه، فهو صادق اللهجة عليه الصلاة والسلام، يتكلم به يتكلم بالصدق عليه الصلاة والسلام. أصدق لهجة وأوفى ذمة، الذمة هي العهد والأمان، يعني إذا أعطى عهدا، إذا عاهد أحدا عهدا أو أعطاه أمانا فهو أوفى الناس بذمته وعهده عليه الصلاة والسلام، لا يغدر عليه الصلاة والسلام ولا يخون عهدا. وألينهم عريكة عليه الصلاة والسلام، يعني أحسنهم معاشرة من جهة التواضع. التواضع يقال فلان لين العريكة، بمعنى متواضع قليل النفور والخلاف، يعني لا يحب أن ينافر جليسه ويخالفه في الكلام، ويتواضع لجلسائه عليه الصلاة والسلام. قال: أكرمهم في عشرة لا يحسب جليسه أن سواه أقرب. فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس عشرة، العشرة بمعنى المعاشرة والمصاحبة، فكان كريم العشرة عليه الصلاة والسلام، يعني حسن العشرة لأصحابه عليه الصلاة والسلام، يحسن إليهم ويعاملهم بالوفاء، يعني من صنع معروفا أو فعل شيئا جميلا يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني لما جاءت مثلا يعني صاحبات خديجة رضي الله عنها وارضاها بعد وفاتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم صاحبات خديجة ويحسن إليهن وكذا، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كرم العهد من الدين، إن كرم العهد من الدين. ف يعني هذا من حسن العشرة، يعني حفظ العهد والوداد وإكرام الجلساء. قال: لا يحسب جليسه أن سواه أقرب، يعني كل واحد من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني يخص به النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من جلسائه من العناية والاهتمام و يعني والتقريب وكذا، فكل واحد من الجلساء يعني يشعر أنه له يعني اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله منزلة خاصة ومزية خاصة عنده عليه الصلاة والسلام. يعني حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني كان يذكر إنه من دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يهش في وجهه ويعني ويبدي له يعني المودة وكذا والتقريب، حتى إنه حسب يعني أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فسألته يوما فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: عائشة. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من الرجال؟ قال: أبوها، اللي هو أبو بكر رضي الله عنه. قال فقال فخشيت خشي أنه يواصل يعني السؤال حتى يطلع يعني آخر واحد في الترتيب ولا كذا، فكان يحسب أنه يعني سيكون أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حياؤه يربو على العذراء في خدرها لشدة الحياء. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الكريمة خلق الحياء، خلق الحياء، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء اللي هي الفتاة التي لم تتزوج في خدرها، يعني في بيتها التي يعني لا تكسر الخروج من البيت ومخالطة الناس وكذا، فهذه تكون يعني من صفاتها الحياء ومن أخلاقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. و يعني ومما يعني يذكر في هذا أنه لما جاءت امرأة يعني تسأله عليه الصلاة والسلام عن يعني عن التطهر من الحيض، عن التطهر من الحيض، فقال خذي خرقة فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحياء، وقال سلي هذه، سلي عائشة، يعني استحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبها وكذا. فأخذتها عائشة فعلمتها يعني كيف تسأل يعني كيف تتطهر من الحيض وكذا، فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبها وأحالها إلى إلى عائشة رضي الله عنها لتجيبها وكذا عن ذلك. قال نظره للأرض منه أكثر إلى السماء خافض إذ ينظر. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، يعني كان أحيانا ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني إذا تحدث ويعني ربما جاء ذكر يعني ذكر وحدانية الله سبحانه وتعالى فيشير بأصبعه السبابة إلى السماء ويرفع بصره إلى السماء. أحيانا في الحديث يعني إذا جاء الكلام عن توحيد الله تعالى وأنه لا إله إلا هو ربما أشار بسبابته إلى السماء وربما رفع بصره إلى السماء عليه الصلاة والسلام، لكن يعني في مشيه وجلوسه وكذا كان نظره إلى الأرض عليه الصلاة والسلام أكثر منه إلى السماء. طيب يقول خافض إذ ينظر، يعني لا يثبت بصره في وجه أحد لحيائه عليه الصلاة والسلام. يعني قالوا كان من حيائه عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحدا أنه لا يثبت بصره في وجه محدثه عليه الصلاة والسلام، يعني من حيائه عليه الصلاة والسلام أنه يعني في الحديث يعني رب ينظر إليه لكن يخفض بصره عليه الصلاة والسلام إذا حدث. وهذا من كمال الحياء طبعا في هنا في الغرب، يعني عندهم يعتبرون هذا من يعني يعتبرون من الآداب الحديث عندهم الحملقة يعني في وجه المحدث سواء كان رجلا ولا امرأة ولا كذا، وهذا يعني من قلة حيائهم يعني قلة. لكن حياء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدقق يعني النظر في وجه المحدث بحيث لا وإنما يعني يلتفت إلى محدثه وكذا، لكن يكون خافضا بصره إلى الأرض يعني في أكثر الوقت. أكثرهم تواضعا يجيب داعيه بعيد أو قريب من عبد أو حر فقير أو غني وأرحم الناس بكل مؤمن. فيصف النبي عليه الصلاة والسلام بالتواضع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم يعني جاءه جبريل وخيره بأمر الله تعالى، قال إن ربك يخيرك يعني ملكا نبيا أو عبدا رسولا، قال بل عبدا رسولا، اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. وكان عظيم التواضع عليه الصلاة والسلام، يعني لما جاءه يعني لما جاء رجل يعني وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرعد الرجل من هيبته، الرجل يعني أصابته رعدة من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني أنا ابن امرأة يعني كانت فقيرة تأكل القديد اللي هو اللحم المجفف المملح المجفف وكذا، المجفف يعني الأغنياء كانوا يذبحون يعني ويأكلون اللحم الطازج يعني يوميا، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في صفته كان إيه لا ينفر الناس بين يديه ولا يقال إليك إليك، لا ينفر الناس يعني حتى في حجة الوداع ومعه يعني أكثر من 100,000 من الحجاج وكذا، لا ينفر الناس بين يديه ولا يقال إليك إليك، يعني ما كان أحد يمشي يعني يفسح الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم ويوسع الناس بين يديه وكذا. وكان يعني كما مر بنا في أحداث الهجرة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف من أبي بكر، يعني ليس عليه يعني لا ثياب يعني مميزة ولا يعني له طقوس مثلا معينة ولا كرسي مميز وشكل مميز وملابس مميزة، وإنما يجلس يعني إذا جلس مع الناس يجلس مع الناس عليه الصلاة والسلام متواضعا عليه الصلاة والسلام. فكان أكثر الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام، يجيب داعيه يعني يجيب من دعاه، يجيب من دعاه يعني من دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام ونحوه وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتكبر عن إجابة دعوة من دعا، يعني لا يرد مثلا دعوة شخص لأنه فقير مثلا أو كذا، فكان عليه الصلاة والسلام يجيب من دعاه من عبد أو حر فقير أو غني، فكان يقول صلى الله عليه وسلم يعني لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني الذراع كان أحب يعني قطعة من اللحم في الشاه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكراع اللي هو أردأ لحم الشاه يعني، فقال لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو دعيت إلى كراع لأجبت. ودعاه مرة رجل يهودي إلى خبز وإهالة سنخة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز وإهالة سنخة، يعني دهن إيه السنخ اللي هو الزنخ اللي هو متغير الإيه الرائحة من طول مكثه، فرجل يعني كان يهوديا فقيرا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى خبز ودهن كذا متزنخ يعني متغير الرائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب دعوته لبى دعوته عليه الصلاة والسلام وأكل من طعامه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه سواء عبدا أو حرا فقيرا أو غنيا. وأرحم الناس بكل مؤمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بكل مؤمن عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، فكان رحيما بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. قال وأرحم الناس بكل مؤمن وطائف يعروه حتى الهرة يصغي لها الإناء غير مرة، يقول كان أرحم الناس بالمؤمنين وأرحم الناس بكل طائف يعروه يعني يقصده بمن طاف به يقصده يلتمس حاجة منه، يقول حتى الهرة يعني كان رحيما حتى بالهرة، إذا قصدت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تريد طعاما فإذا جاءت الهرة يصغي لها الإناء، يكون النبي صلى الله عليه وسلم معه إناء من لبن يشرب، فتأتي الهرة فيقرب لها الإناء ولابنه لها حتى تشرب الهرة ويشرب من أثرها عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقوله غير مرة يعني في مرات كثيرة، وهي كل المرات يعني التي جاءت فيها هرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلتمس طعاما فيصغي لها الإناء حتى يعني تشرب لرحمته عليه الصلاة والسلام. وكان يقول يعني في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر، أي يعني حيوان له كبد يعني أي كائن حي يعني إذا أطعمه الإنسان وسقاه له أجر بإطعامه وسقيه. كان أعف الناس ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك، يبايع النساء لا يصافحوا أيديهن بل كلام صالح. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق العفة، فكان أعف الناس عليه الصلاة والسلام، يعني يقول كان أعف الناس عليه الصلاة والسلام يتعفف عما حرم الله سبحانه وتعالى، ويقول هنا ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك، يعني لا تمس يده يد امرأة لا تحل له، يعني ليست ملك يمينه ولا زوجته. فكان عليه الصلاة والسلام يعني لا تمس يده يعني امرأة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. وعندما كان يبايع النساء كان لا يصافحهن، يعني كان يبايع الرجال بالمصافحة، لكن في مبايعة النساء كان لا يبايعهن بالمصافحة وإنما بالكلام من غير مصافحة، وهذا من عفته عليه الصلاة والسلام. أشدهم لصحبه إكراما، ليس يمد رجله احتراما، بينهم ولم يكن يقدم ركبته على الجليس يكرم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس لصحبه إكراما، ومن ذلك أنه كان لا يمد رجله بينهم عليه الصلاة والسلام، كان من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يمد رجله بين جلسائه عليه الصلاة والسلام. ولم يكن يقدم ركبته على الجليس، لا يقدم لا يتقدم يعني عن جلسائه، وإنما يجلس معهم في الصف الذي يجلسون فيه عليه الصلاة والسلام. فجاء في الحديث يعني كان صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه إكراما واحتراما لهم عليه الصلاة والسلام. يقول فمن بديهة رآه هابه طبعا، ومن خالطه أحبه. كان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه عليه الصلاة والسلام. يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من رآه بديهة هابه، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأول مرة يهاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقع في صدره هيبة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الرجل الذي يعني أصابته رعدة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة. لكن من خالط النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، الذي يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالطه يحبه عليه الصلاة والسلام، ويعني عليه الصلاة والسلام، فهذا الخوف يعني الذي حصل من رؤيته لأول مرة يعني يذهب بالمخالطة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى من تواضعه وكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال يمشي مع المسكين والأرملة في حاجة من غير ما أنا فتي. فكان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه يمشي مع المسكين والأرملة في حوائجهم، إذا جاءه مسكين يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي معه في حاجة، فربما أخذ بيده ومشى معه في سكك المدينة لمصلحة لمسكين مثلا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم له شخصا في أمر من الأمور أو يجلب له شيئا، فيمشي مع المسكين في حاجته، ويمشي مع الأرملة المرأة التي توفي زوجها وبحاجة إلى مساعدة وكذا، يمشي معها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الأمة ومع كذا، يعني لا يعني لا يحمله كبر على السير مع هؤلاء كحال الملوك والجبارين وكذا، وإنما يعني من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يسعى في حاجة الفقراء من عبيد وإماء ومساكين وأرامل وكذا، ولا يستنكف صلى الله عليه وسلم أن يمشي معهم ويقضي لهم مصالحهم عليه الصلاة والسلام. قال يخصف نعله يخيط ثوبه يحلب شاته ولن يعيبه، يخدم في مهنة أهله كما يقطع بالسكين لحما قدما. فيقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يعني يخرزها أو يصلحها إذا انقطعت، يعني نعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطعت يعني كانت بحاجة إلى إصلاح وكذا، كان لا يتكبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن إصلاح نعليه بنفسه عليه الصلاة والسلام. ويخيط ثوبه، يعني يرقع ثوبه إذا انشق ثوبه عليه الصلاة والسلام واحتاج إلى إصلاح يعني أو ترقيع أو خياطة، فكان يخيط عليه الصلاة والسلام. يحلب شاته، من الأمور التي كان يعملها بنفسه عليه الصلاة والسلام حلب الشاة، فكان يحلب شاته بنفسه عليه الصلاة والسلام. ولن يعيبه، يعني لا يعيبه ذلك عليه الصلاة والسلام، بل هو من يعني تواضعه وكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يخدم في مهنة أهله كما يقطع بالسكين لحما قدما. يخدم في مهنة أهله أو في مهنة أهله، في مهنة أهله يعني في خدمة أهله. فقالوا يعني مثل إيه؟ يعني تقطيع اللحم بالسكين، يعني كان يتولى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال يعني في المنزل يساعد بها أهله عليه الصلاة والسلام، مثل تقطيع اللحم بالسكين عليه الصلاة والسلام، فكان يعني يساعدهم في هذا الأمر. لكن في نفس الوقت يعني كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصنعن الطعام ويغسلن الثياب وكذا، يعني ليس المعنى يعني كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصنعن الطعام ويغسلن الثياب وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يعني بالعمل الذي يحتاج يعني إلى يعني مثلا جهد بدني وقوة بدنية وكذا، فكان يساعدهم فيه عليه الصلاة والسلام. قال يردف خلفه على الحمار على إكاف غير ذي استكبار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه، يعني يركب خلفه، يركب خلفه يعني أصحابه أو خادمه أو أقاربه أو كذا، يركبهم خلفه عليه الصلاة والسلام على الحمار عليه الصلاة والسلام. فيعني عدة أحاديث يذكر فيها الصحابة أنهم يعني يذكر أحدهم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أو ردف النبي صلى الله عليه وسلم، مثل معاذ وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنه في حديث احفظ الله يحفظك قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على دابة فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. ومعاذ أيضا كان مرة رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أردف خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا من التواضع، أنه لا يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب معه على نفس الدابة، أن يركب معه غيره عليه الصلاة والسلام على نفس الدابة، لا يتكبر عن هذا عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بنت أبي بكر، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بنت أبي بكر وكانت على بعد يعني يمكن ميل أو أكثر من المدينة وكذا، كانت تحمل النوى معها، حمولة من النوى كانت تجلبها من أرض زوجها الزبير، كانت تعلف الفرس وكذا، فكان معها يعني حمل وراجعة ومسافة بعيدة بينها وبين المدينة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يعني على دوابهم، ورأوا أسماء تمشي على رجلها وكذا، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وأشار إليها يعني أن تركب على الدابة. قالت فذكرت غيرة الزبير فاستحييت. ذكرت أن الزبير يعني يغار، ربما لو علم أنها ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة ربما فيعني اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم ووصلت الطريقة مشيا وكذا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا ركب الدابة ومعه متسع يعني في الدابة لركوب شخص خلفه وكذا، ومر في الطريق يعني بمن يحتاج إلى ركوب أركبه معه عليه الصلاة والسلام. طيب يقول على إكاف غير ذي استكبار. الإكاف اللي هي البرذعة اللي هي ما يوضع على الحمار أو البغل اللي يركب عليه، فالبرذعة اللي توضع على الحمار أو كذا، فكان يردف يعني معه أحيانا إيه على نفس الإكاف مثلا، إذا كان يعني كبيرا يتسع لشخصين أو كذا، فيركب النبي صلى الله عليه وسلم ويردف شخصا خلفه. قال: يمشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض حوله الملا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي حافيا أحيانا عليه الصلاة والسلام، كان يعني يحتفي أحيانا عليه الصلاة والسلام، أحيانا يمشي حافيا عليه الصلاة والسلام، يعني هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وكذا، وربما مشى حافيا عليه الصلاة والسلام أحيانا، وربما مشى حافيا إلى المريض ليعوده، وحوله الملا يعني حوله إيه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم محشودا، يعني دايما يعني إذا توجه إلى مكان دايما يكون معه يعني رفقة. الصحابة رضي الله عنهم يعني ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لذهابه إلى أي مكان، ويغتنمون يعني الفرصة ويصحبونه عليه الصلاة والسلام في الطريق وكذا. فكان يعني يذهب لعيادة المريض عليه الصلاة والسلام وحوله الملأ يعني من أصحابه الكرام. يجالس الفقير والمسكين ويكرم الكرام إذ يأتون. كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يجالس الفقير والمسكين، يجالس الفقراء والمساكين و يعني ويحسن إليهم عليه الصلاة والسلام، ولا يتكبر يعني عن مجالستهم، وفي نفس الوقت كان يكرم الكريم، يكرم وجهاء القبائل ورؤساء العشائر وكذا وملوك العرب وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم أيضا يعني ويخصهم بإكرام. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وكان من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه يكرم كبير كل قوم أو كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني كان من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أسلمت مثلا قبيلة من القبائل فيكرم كبيرهم ويهدي إليه الهدايا العظيمة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة حنين أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. أقرع بن حابس هذا كان إيه؟ سيد بني تميم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وعيينة بن حصن الفزاري كان زعيم قبيلة فزارة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. يعني كان معه في غزوة حنين 4 من شيوخ القبائل، يعني من رؤساء القبائل، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة كل واحد منهم 100 من الإبل، يعني أكرمهم إيه؟ عاملهم بما لا يعامل به أحد الناس، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن إكرام هؤلاء يعني إكرام لإيه؟ لقبائلهم، وهؤلاء يعني إذا أسلموا وحسن إسلامهم تبعتهم قبائلهم، فكان يخصهم بالإكرام. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، إذا جاءوا مسلمين فهو نفس رئيسهم، إذا أسلم يجعله رئيسا عليهم بعد الإسلام، لا يغيره عليه الصلاة والسلام، لأنه غرضه صلى الله عليه وسلم نشر الدين، ليس غرضه يعني أن يحوز أموالهم ولا أن يتسلط عليهم، وإنما غرضه عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا في الدين، ولا يهم يعني من الذي يكون رئيسهم، المهم أن يدخلوا في الإسلام. هذا يشجع، هذه السياسة يعني الحكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم شجعت رؤساء القبائل وملوك العرب على الدخول في الإسلام، لعلم أحدهم أنه إذا أسلم سيظل ملكا ورئيسا على قومه، وستظل له يعني مكانته وكذا، يعني فهذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إدارته، يعني هذا من الإدارة الحسنة وكذا. لو أن الملك من الملوك يعلم أنه إذا أسلم عزل من الملك وأخذت منه أمواله وصار مثله مثل أحد الناس وليس له يعني خصوصية ولا احترام ولا كذا، لنفره ذلك عن الدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم هؤلاء الكبراء ويحسن إليهم ويخصهم بعطايا يعني كبيرة ويوليهم على أقوامهم عليه الصلاة والسلام. وحتى في المخاطبات يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الرسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فكان مثلا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، فقوله عظيم الروم مع أنه كافر يعني ومشرك بالله تعالى، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه عظيم الرومي، فهو عظيم عند قومه يعني، وهذا ليس فيه شيء يخالف الحق يعني، فهو عظيم الرومي يعني هو إيه كبيرهم وعظيمهم وهم يعظمونه وكذا، فيلقبه بألقاب فيها يعني إكرام له ويدعوه إلى الإسلام. قال ليس مواجها بشيء يكرهه جليسه، ليس مواجها بشيء يكرهه جليسه، بل بالرضا يواجهه، يعني لا يواجه بشيء يكرهه جليسه، الشيء الذي يكرهه جليسه لا يواجهه به عليه الصلاة والسلام، فكان لا يواجه جليسه بما يكره الجليس عليه الصلاة والسلام. فكان مثلا إذا أساء شخص وأراد أن ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض بالنصيحة، فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فإذا بلغه أحد ما يكره فيجعله يعني حاضرا في وسط القوم ويلقي يعني موعظة عامة ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وينصح إيه نصيحة عامة يسمعها المقصود بالنصيحة من ضمن الإيه الجلساء، لا يشعر أنه هو الذي وجه بالإيه بالخطاب بشيء يكرهه. بل بالرضا يواجهه، يعني بل يواجه الناس يعني بالرضا بالكلمة الطيبة. يمزح لا يقول إلا حقا، يجلس في الأكل مع الأرقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح أحيانا ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، ومن يعني المشهور من مزاحه عليه الصلاة والسلام لما إيه جاءته امرأة عجوز، جاءته امرأة عجوز يعني تسأله عن شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز، فبكت الإيه المرأة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ يعني إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجنة، يعني سوف يعيد الله تعالى إنشاءها وتصبح شابة بكرا وكذا، يعني لا تدخلها عجوزا على حالها ولكن سيعيد الله إنشاءها وكذا. نعم لا حتى للنساء يعني، هنا الحديث فسرها بأنها نساء الدنيا أيضا، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، حتى نساء الدنيا يعني أيا كان عمرها إذا توفيت فإن أهل الجنة رجالا ونساء يكونون في عمر 33، في عمر 33 سنة رجالا ونساء، فمن توفيت وهي عجوز سيعيد الله تعالى إن شاء. نعم في سن عيسى عليه السلام عندما قبض يعني رفعه الله، عندما رفعه الله كذلك يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة يعني يوما قال أليس زوجك الذي في عينه بياض، أليس زوجك الذي في عينه بياض، يسألها من زوجها فقال أليس زوجك الذي في عينه بياض، قالت ليس في عينه بياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى في عينه بياض، فرجعت المرأة إلى زوجها يعني تنظر في عين في عينه، تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عينك بياض، فقال كل إنسان في عينه بياض، يعني هي حسبت البياض يعني إن سواد العين بيض، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول بياض اللي هو بياض العين يعني أبيض، فكان هذا من ملاطفته عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني يعني لما اللي هو زاهر كان رجل يعني من الرجل من الصحابة رضي الله عنه اسمه زاهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السوق فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف وقال من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا، من يشتري هذا العبد في السوق يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك به من الخلف ولا يعلم يعني من الذي أمسك به، فقال من يشتري هذا العبد، فقال إذا تجدني والله يا رسول الله كاسدا، قال لكنك عند الله لست بكاسد، قال لكنك عند الله لست بكاسد، إلى غير ذلك يعني من مزاح المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني وكرم عشرته حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. لا هو عبد بمعنى أنه عبد لله يعني. أنه عبد بمعنى أنه هو حر يعني. لكن قال من يشتري هذا العبد؟ وكان لا يقول إلا حقا لأنه إيه قال من يشتري هذا العبد وهو عبد بمعنى أنه عبد لله تعالى يعني. نعم. نعم. كثرة المزاح بالحق. المزاح بالكذب هذا طبعا محرم. المزاح بالكذب هذا من الأمور المحرمة سواء قل أو كثر يعني. والمزاح بالحق يعني ينبغي عدم الإكثار منه. يعني المزاح بالباطل بالكذب هذا محرم دائما قل أو كثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل له الذي يكذب الكذبة ليضحك الناس. ويل له يعني توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل يعني والهلاك الذي يكذب من أجل إضحاك الناس. لكن المزاح الذي بالحق فهذا يعني يشرع على ألا يكثر منه بحيث يعني يغلب على الإنسان ويصبح حياته يعني كلها عبث له وكذا. لكن يعني هو مثل الملح للطعام يعني إذا كثر يعني أضر وآذى. لكن المزاح شيء طيب أن يكون يعني يحسن الكلام ويحسن المجالس وكذا إذا كان يعني شيئا يسيرا لكن لا يغلب على طبع الإنسان بحيث يشغله عما هو أنفع وعما هو أهم. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما كان ربما نادى بعض أصحابه يا ذا الأذنين قل يا ذا الأذنين فكل أحد عنده أذنين فكذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال يجلس في الأكل مع الأرقاء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الأكل مع الأرقاء يعني مع العبيد وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهم عليه الصلاة والسلام لا يتميز يعني لا يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم كحال يعني المتكبرين مثلا لا يحبون أن يجلس معهم في الأكل يعني الفقراء ويتميزون في الجلوس عنهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الفقير ومع العبد ومع غيره ويأكل معهم عليه الصلاة والسلام. بل كان يعني يقول عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة. شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. وفي رواية يدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها. شر يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. فكان يصف هذا الطعام لأنه شر الطعام. الإنسان يعمل دعوة ويخص الأغنياء ويعني ويترك يعني ويمنع الفقراء من الأكل من طعامه. وكان يقول يعني شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها. يعني بعض الناس يتعمد دعوة الأغنياء الكبراء اللي هم أصلا مشغولين وما عندهم وقت ولا رغبة في حضورها فيريد يعني المفاخرة مثلا بأنه حضر له الوجيه الفلاني والرئيس الفلاني فيدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها. والفقراء الذين هم بحاجة إلى طعام مثلا ويسمعون أن فلانا عنده طعام فيأتون للأكل فيمنعهم ويدعو الذين يأبون الحضور إليه وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل مع الفقراء ومع الكذا ويدعو إلى يعني طبعا لا مانع الإنسان يدعو أصدقاءه مثلا إلى طعام أو كذا لكن لا يكون قصده أنه يخص الأغنياء مثلا وإنما يدعو أصدقاءه. فإذا كان يعني عن غير قصد أو تعمد مثلا أصدقاءه الذين دعاهم مثلا كانوا أغنياء أو هذا لا يضره في شيء. إذا هو دعاهم ليس لأجل غناهم وإنما مثلا لكونه من صداقته أو من قرابته أو كذا. لكن لا يتعمد يعني الإنسان أنه يخص الأغنياء ويبتعد عن الفقراء وعن مجالستهم. بل يعني مجالسة المساكين والفقراء مما يرقق قلب المسلم ويقلل من تعلقه بالدنيا ويزيده يعني رحمة ويعني ورأف. نعم عليه الصلاة والسلام. والله أنا لا أعلم. والله يا أخونا يسأل عن مناسبة حديث يعني ويل له يعني الذي يكذب ليضحك الناس، أنا لا أعلم يعني، لحد يعرف له وسنراجع إن شاء الله. قال يأتي إلى بساتين الإخوان يكرمهم بذلك الإتيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بساتين إخوانه، يعني بساتين أصحابه من أصحاب البساتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما زار بعض أصحاب البساتين من أصحابه يكرمهم بذلك الإتيان، يعني كان ذلك يعني إكراما لهم، يكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته إياهم وأكله من طعامهم عليه الصلاة والسلام، وكان يعني أسعد يوم عندهم عندما يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم زائرا. من ذلك يعني قصة زيارته لأبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، رجل من الكرماء من الأنصار، أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه كان عنده بستان كبير وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته يوما بسبب الجوع، فلقيه أبو بكر ثم لقيه عمر فقال له ما أخرجك؟ قال ما أخرجني إلا الجوع، قال وأنا ما أخرجني إلا الذي أخرجك. ثم لقيهم عمر فقال ما أخرجكما؟ قال الجوع، قال وأنا أخرجني الذي أخرجكما وكذا. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يعني كلهم يعني اشتد به الجوع وليس عندهم طعام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نذهب إلى زيارة أبي الهيثم يعني ابن التيهان في بستانه، فذهب الثلاثة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر إلى بستانه يعني، وكان بعيدا يعني عن مسجده عليه الصلاة والسلام في أطراف المدينة وكذا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاستأذنا يعني في البستان، فخرجت امرأته فاحتفت بهم يعني ورحبت بهم وقال قال أين أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يجلب لنا الماء العذب. ويعني ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني استضافت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنه، وبعد قليل قدم أبو الهيثم رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر قال ليس أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما في أحد يعني في الأرض الآن يعني عنده ضيوف أكرم من يعني من ضيوفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يعني ضيوف عندي اليوم. فذهب يعني فذبح لهم شاة وشواها، ذبح شاة وشواها، وقبل يعني خلال شي الشاة صعد يعني فأتى بعزق من تمر يعني فيه تمر وبصر ورطب، يعني فيه من تمر اللي هو اليابس والبصر اللي هو الطازج والرطب اللي هو يعني أصبح طريا وقشرته تنفصل منه، فأتاهم يعني بالجميع يعني من جميع الأصناف يعني الموجودة عنده، كان عندهم مزرعة بستان نخل وتمر وكذا، وامرأته يعني خبزت وعجنت وكذا وصنعت لهم خبزا، وهو يعني شوى لهم شاة وكذا، وقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبنا وشاة مشوية والخبز والتمر وكذا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، وأكل معه أبو بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم وإن هذا لمن النعيم، قال إن هذا لمن النعيم ولتسألن يومئذ عن النعيم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بساتين الإخوان يكرمهم بذلك عليه الصلاة والسلام بذلك الإتيان. قيل له يدعو على الكفار دوس وغيرهم من الفجار، فقال إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة، بل سأل اللهم فاهدي دوسا وأتي بهم فأصبحوا رؤوسا. فيقول يعني قيل له يدعو على الكفار، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكفار، وخاصة يعني في مرة طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو على دوس، قبيلة دوس كانوا مشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين. اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين. وهي قصة الحديث يعني أن الطفيل الدوسي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. وكان الطفيل أسلم وذهب يدعو قومه دوسا إلى الإسلام. دوس قبيلة في جنوب الجزيرة العربية، اللي هو منهم أبو هريرة رضي الله عنه. فالطفيل يعني ذهب يدعو قومه إلى الإسلام فأبوا أن يستجيبوا لدعوته، لم يسلم أحد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن دوسا يعني هلكت وأبت يعني الدخول في الإسلام، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فذهب إليهم الطفيل المرة الثانية فإذا بهم قد أسلموا، وقدم بهم بعد ذلك مسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني إذا طلب منه الدعاء على قوم أو كذا فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. يعني لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أبعث لعانا، يعني ما بعثت للعن الناس والدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله، وإنما بعثت رحمة، عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يمنع يعني أنه يعني في بعض المواقف، يعني هذا الأصل يعني في هدي عليه الصلاة والسلام، لكن في بعض المواقف دعا على بعض المشركين يعني لشدة جرمهم وعظيم إجرامهم، يعني مثل هؤلاء الذين غدروا بالقراء، يعني الذين غدروا بأصحابه، يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم يريدون الدخول في الإسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم بعض القراء يعلمونهم الإسلام ويقرؤونهم القرآن وكذا. وبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم خيرة قراء الصحابة فأخذوهم وغدروا بهم في الطريق وقتلوهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقنت يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام وكذا. ففي مواقف معينة يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من اشتد إجرامهم وأذاهم من المشركين، لكن الأصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم بالهداية وما كان لعانا. واللعان هي صيغة مبالغة، يعني اللي هي الكثير اللعن، يعني ما كان اللعن من طبعه عليه الصلاة والسلام، لكن ربما يعني دعا على بعض المشركين عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف. قال: لم يكن فحاشا ولا لعانا ولا بخيلا لا ولا جبانا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا، من الفحش اللي هو الكلام البذيء الذي يستحيى من ذكره، الكلام الذي فيه ذكر العورات والكلام الذي فيه يعني السب وكذا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا، ما كان يتكلم يعني بالكلام الذي يستحيى يعني من ذكره وكذا، ولا كان لعانا عليه الصلاة والسلام، ولا بخيلا ولا جبانا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتح حنين وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة في غزوة حنين، وأخذ يفرق يعني العطايا وكذا، فاجتمع عليه الأعراب حتى ألجأوه إلى سمرة، فتعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم تعلق يعني بالشجرة، وازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى آذوه وهم يسألونه العطايا، وهو يفرق عليهم عليه الصلاة والسلام، يفرق عليهم الإبل والبقر والغنم والأموال وكذا. فلما يعني ألجأوه إلى السمرة عليه الصلاة والسلام وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان لي مثل سمر تهامة نعما، لو كان عندي أنعام بعدد أشجار تهامة، لأنه يضرب بها المثل يعني في كثرة أشجارها، لو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا عليه الصلاة والسلام. قل لو كان عندي يعني مثل هذا الشجر من الأنعام لقسمته بينكم وفرقته جميعا بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا عليه الصلاة والسلام. يختار أيسر الأمور إذ ما خير إلا أن يكون إثما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أيسر الأمور ما لم يكن إثما كما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يختار الأسهل إيه منهما والأيسر منهما الذي ليس فيه يعني حرج على أحد أو مشقة عليه، ما لم يكن إثما إلا إذا كان الخيار اللي هو فيه سهولة فيه إثم فيجتنبه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا خير بين أمرين مباحين يختار ما فيه يعني رفق ويسر منهما. لم يرى ضاحكا بملء فيه ضحكه تبسم يبديه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ضاحكا بملء فيه، يعني ما كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا يعني بملء فيه عليه الصلاة والسلام، ضحك اللي هو القهقه يعني بملء الفم، وإنما كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. قالوا لكن يعني وردت يعني في بعض المواقف يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، بدت نواجذه النواجذ اللي هي الأضراس الخلفية، في مواقف يعني قليلة يعني نادرة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، لكن يعني طبعه العام عليه الصلاة والسلام وهديه الغالب أنه كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. طيب يعني عشان دخل وقت العشاء فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم شاء تفضل تفضل، لا بأس إن شاء الله نجيب عنها إن شاء الله. تفضل. فترة الايه؟ نعم نعم نعم. بالنسبة لتطويل الأظافر يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقص الأظفار وهو من خصال الفطرة، والحد في ذلك هو 40 يوما، يعني كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما في قص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وهذه الأمور، يعني أقصى شيء 40 يوما يعني، يعني إطالة الأظافر يعني الطول الزائد يعني هذا قالوا فيه يعني تشبه بالحيوان ومخالب الحيوان وكذا، وليس يعني من الفطرة السليمة يعني وكذا، فينبغي أن كل يعني 40 يوما كحد أقصى يعني تقص الأظافر، والسنة أن يكون كل أسبوع، يعني الأفضل أن كل أسبوع الإنسان يقص أظفاره، وهذا الحكم يعني للرجال والنساء جميعا، هذا الحكم للرجال والنساء جميعا. نعم. النمص. نعم نعم، هو النمص الذي يعني حرمه. تفضل. يعني هل تغطيها يعني بس. لكن هل هذا الشمع يعني يزيل الشعر ولا يعني يزيل الشعر يعني؟ هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص، والنمص اللي هو يعني يعني فسر بإزالة شعر الحاجبين أو إزالة شيء من شعر الحاجبين، لكن تقصيره معفو عنه، وكذلك تقصير معفو عنه التقصير والقص، لكن من غير إزالة الشعرة من أصلها يعني، فأي يعني حلق بالموس أو بأي يعني مزيل يزيل الشعرة من أصلها فهذا يعني يكون محرما منهيا عنه، لكن تقصير الشعر إذا كان طويلا مثلا استعمل مقص مثلا لتقصيره هذا معفو عنه إن شاء الله، وكذلك للأخذ ما بين الحاجبين برضو معفو عنه، ممكن أخذ ما بين الحاجبين ممكن تقصيره مثلا إذا طال، وفي ايضا له موضوع تشقير زي مثلا صبغه صبغ الشعر يعني او بعضه شعر الحاجب او بعضه بلون مخالف او كذا، هذا ايضا معفون عنه ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم ان شاء الله. تفضل حاضر. تفضل ماشي. نعم اللي هو بلوزة طويلة يعني. الأخت تسأل يعني عن لبس بنطال واسع وفوقه مثلا يعني تيشيرت أو بلوزة يعني طويلة أو كذا يعني تغطي. ففي الحقيقة يعني من جهة أصل الحكم يعني إذا فرض أنه فعلا يعني أنه واسع جدا و يعني حاجة تشبه مثلا زي الملابس الأخوان الباكستانيين أو الهنود، إن البنطال نفسه يعني طبيعته واسع جدا يعني القميص اللي فوقه مثلا يصل إلى الركبة أو قريبا منها ويكون واسعا أيضا أو شيء من هذا القبيل، فهذا إن شاء الله يكون جائزا يعني كحجاب للمرأة وكذا. لكن الإشكال يعني تفسير كلمة واسع مثلا أحيانا يعني إذا انفتح الباب مثلا المرأة ربما تأتي ببنطال ضيق وهي يعني في وجهة نظرها تقول واسع أو كذا، فالأحوط يعني الابتعاد عنه إلا إذا كان يعني حاجة زي يعني الملابس الباكستانية والهندية اللي هي يكون البنطال فعلا يعني واسعا جدا والقميص اللي فوقه مثلا يعني واصل إلى الركبة أو تحتها أو كذا، إن شاء الله يعني مع الخمار طبعا وكذا إن شاء الله يكون جائزا بإذن الله. الله يبارك فيك. تفضل. نعم نعم. خلنا نسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، معنى الحديث يعني فذوي الهيئات يعني الوجهاء والكبراء، يعني من لهم يعني جاه عند الناس ولهم، فأقيلوهم عثراتهم يعني يعاملون معاملة خاصة يعني ليس كأحد الناس، أنه يتجاوز يعني عنها فواتهم أو عن تقصيرهم في شيء أو كذا من باب يعني الإكرام لهم وكذا، فيتجاوز معهم ما لا يتجاوز مع أحد الناس. فطبعا ذوي الهيئات تشمل يعني مثلا علماء المسلمين وأمراءهم ورؤساء القبائل وقيادات المسلمين يعني على اختلاف أنواع هذه القيادات، فهؤلاء يعني ينبغي إذا شخص مثلا عرف عنه أنه قدم خدمات جليلة للإسلام وخدم المسلمين وكذا وبعد له زلة أو له هفوة مثلا أو كذا أخطأ في شيء فيعني يتسامح معه ويتجاوز عنه مراعاة يعني لماضيه وسبقه، ولأنهم يعني يصبحون يعني رموزا للمسلمين وإضعاف هؤلاء إضعاف للجالية الإسلامية إذا كان هؤلاء مثلا قيادات المسلمين والناس يعني تقدح فيهم وتنتقص منهم وكذا، فهذا يعني مما يضعف المجتمع المسلم وكذا، فيتسامح معهم ويغتفر لهم، لكن طبعا في المقابل هم مطالبون بأن يكونوا يعني قدوة وأن يكونوا أكثر الناس يعني تمسكا بالشرع وكذا، لكن إذا يعني زل أحدهم في شيء يعني فيه مجال التسامح والستر والعفو وكذا من باب يعني مصلحة المسلمين يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.